المقاومة تقصف وتعلن هناك مزيد من المفاجآت. ناسف، لقد قصف التلفزيون. شادي البوريني وقاسم النجار. اضرب تل ابيب اضربها والصهيوني ارعبها يا بتعمر يا بنخربها. اضرب تل ابيب اضرب تل ابيب. لازم تعرف يا معتل الفلسطيني ما بندل، ما بدنا هدنه ولا حل، بدنا نضرب تل ابيب، لك بدنا نضرب تل ابيب. يا جيش اسرائيل الغاشم كله الا غزة هاشم، هيو شاك الرد الحاسم. اضرب تل ابيب اضرب غزة الصفي منكوبة، رح نبنيها طوبة بكف إنها مهيوبة. واضرب أضرب وديت الطيارة بغارة تقصد فينا حارة وإحنا سقطنا الطيارة. أضرب عاجل على الأخبار، سقطنا الطيارة بنار وهيو مفقود الطيار. واضرب طيارتهم سقطناها والملاجئ عبيناها، يا فلسطين تباها. واضرب تل ابيب اضرب تل ابيب. مستوطن يا ابو السوالف بالملجأ متخبي وخايف، شعبي كله بصوت وهاتف. اضرب تل ابيب اسوخ اسلاح تل ابيب. بعد الغارة وبعد الضرب نتنياهو يا ابن مالك في الملجأ متخبي. اضرب تل ابيب اضرب تل ابيب. شك كله رح نمحي عمودك وقعد عليه. واضرب تلابين. انا واضرب تلابين. الجابر يضحى بدمه بغسل كانت شغله وهمه، والفصائل بعده التمه. اضرب تلابين. جهز حالك يا اسرائيلي بعد الغارات الثقيلي، مش رايح تتهنى ليلي. واضرب تلابين. انا واضرب يا رب الذم المأجورة، سويت إسرائيل اسطورة، هيها من شعبي مذعورة. اضرب صواريخك صدام حسين وصلوا 49 وقفنا هنا على 50 وهينا ضربنا وهينا سلخنا. يا دول الخليج انطمي، شطورة في عقد القمة، دم النذالي مش دمي. بدنا نضرب ونساوم. أقسمنا في غزة هاشم، يا بنقاوم. أضرب تل أبيب أضرب يا قسام. خلي الصهيوني ما ينام حتى لو طلب استرحام. اوعى ترحم تل أبيب. أضرب يا فتحاوي، شو بطلع في ايدك ساوي؟ طفاوي ولا غزاوي؟ بدنا تضرب تل أبيب. ينسون الجبهة الشعبية، بدنا عملية نوعية. حيو الجبهوية. اضرب تل أبيب اضرب تل أبيب. يا سرايا ما تنهزي، الأرض براجي ما تكهزي، صاروخك مصنوع بغزة. وبدنا يضرب تل أبيب وهيو بيضرب تل أبيب. قصفوا السودان وسوريا وضربوا أسطول الحرية، ولما ضربوا الغزاوية غزة ضربت تل أبيب. اضرب لو استدعيت جولان الاحتياط وجيش الثاني، بده يرجع راسه وحاني. اضرب تل أبيب اضرب تل أبيب. قبتهم الحديدية طلعت سلك وهمية، صارت قبة بلاستيكية. اضرب تل أبيب. فجر تل أبيب. يا صاروخ الفجر تفجر في الكنيسة والمعسكر. الله أكبر ارهب تل أبيب. فجر تل أبيب. صفارات الانذار طربت عكا والاغوار. هاي شعبك يا ابو عمار بيضرب بضرب هاي وبضرب الصهيونية وجيوشة من لانك لحم لشروشة بصاروخ غراد وكتيوشة اقصف اقصف دمر دمر من غزة هاشم والضفي من مصر العز والعفي يا شعب توحد بكفي واضرب اضرب اضرب اضرب اسمع اسمع يا موفاش مصر لا غزة بتنحاش عنك راح تقطع الغاز الله يهدك تل أبيب الله يهدك تل أبيب القدس لما بنقصفها المقصد اللي نصفها ومن الهنجاس ننظفها ونقلع شوكة نقلع شوكة يا ابو مازن روح توكل اعلن دولتنا ولا تسأل خلفك اليسار ومشعل افضح افضح تل أبيب افضح افضح تل أبيب